نعرف على حقيقته. فإن أجاب بأنه كذلك زينه علمت عذيب دائما. لا فإن أجاب نحن يا لا نعطيك عذيب ما هو كذا فإن أجاب أنه مثل زيد عينه ومنعناه وقلنا له بل مثل كيف زيد لأن أنذرتهم إذا لم يقدر بالمفرد لم يكن خبرا لعدم تحمله ضميرا لعدم تحمله ضمير سواء سواء قال ذهنا في زيد ذهنا قلنا إيش سواء عليهم أنذرتهم قال هنا قالوا ما وزادت قلنا إيش في سواء خبر قلنا أنذرتهم في معنى الاستفهام انظر الله استدار ولا وزاد رجي فاعل سواء قلنا الله استدار قالوا ها ولا وزاد رجي خبر ما كذا قلنا الله استدار والخبر الخبر إذا الله استدار تقدم قال هذا الكلام قال وثاني قال ايش فإن أجاب بأنه مثل زيد أين هو قد يقول هلا ما ذي سهلة ولو لا استدارة قد الخبر جملة ما المفروض استدارة إلا استدارة على الجملة سواء المفروض استدارة على الجملة ما هو ضروري استدارة على الكلام كله قد قال بجيهم زيد أين هو أين هو سابر تصوير مع زهد مع أن في الخبر اسم استفهام حين تقوم لأن يكفي في الصدارة أن يستدر على الجملة هذه وفيها إذا قدرت نعم درت أمر خبر جملة قالوا خلاص سهلة ما إذا هو جملة ولو فيها استفهام أم جملة الاستفهام يستدر في الجملة بس فقال إذا قال إيش فقال له فإن أجاب بأنه مثل زيد أين هو إذا قال له ماذا عندك مثل زيد أين هو وأين هو بيصبر فيه استفهام ما به مانع قل ايش بنجاوب عليه منعنا ما لا ما وزع برجوه مثله ليش وقلنا له بل مثل كيف زيد يعني اعتبرنا الخبر مفرد هنا اعتبرنا الخبر مفرد لو جعلنا هنا بيجو مفرد حين يقول سواء علي ما انذرتهم اذا قلنا سواء مبتدا وانذرتهم خبر يعني ايش يجو الانذار يجو مفرد ما نحسين يجو جملة إذا قال إن مثل زيد أين هو وما به معنى لو جاء في الجملة لو جاء في الخبر استفهام حين الجملة قلنا لا ما هو جملة لأنه مفرد فجينا ليش يقول كذا؟ ليش يقول لا أنه مفرد ما هو جملة؟ قال منعناه وقلنا له بل هو مثل كيف زيد لأن أنذرتهم إذا لم يقدر بالمفرد لم يكن خبرا قال لأن حالا نقدره جملة ما مسبر يجي خبر واضح؟ ليش؟ لعدم تحمله ضمير سواء قال لأن إحنا لو نجعل الخبر جملة مش كذا ضمير يعد على سواء وما هو ثابت نعم بشي ضمير سواء أنذرتهم بشي ضمير يعد على سواء ولا هو نفس المعنى حتى يقال إنه مثل الآيش ولا الجملة هي نفس المبتدا في المعنى الإنذار هو ولا ما في ما عندك دائما بيو خبر ونفس المبتدا زيد نحو زيد بيو نفس الرسالة ما في المعنى بيو خبر نفس المبتدا ايش يجي معنى يجي مساوى ما يجي ضمير يعود عليه ولا يجي معنى مساوى لا ما سواء يعني المستوي هو الانذار وعدم نحن انت تقول الانذار وعدم صح هو ماشي كذا مش كنا انذرتهم الجمله ماذا عندك ما اختلفنا ان المراد اذا المراد الانذار جاءهم مفرد ما فيها جاءوا عليه انذرتها فعل وفاعل قال انه جملة احنا ما المراد المفرد هم عارف الانذار لا ما يشتيه ما يشتيه الانذار ها ما في عندك لا الظاهر شيء انذرتها من الجملة ولا هو ثابت سواء هو الانذار ايوه ما عندنا ايش عبد يقدر هو ايش ناظر كم الخبر كلها يعني السواء هو انذرتهم انذرتهم بالجملة ما هي نفس المبتدا في المعنى قال عدم تحمل ضمير السواء وما واما جبهته ها جينا جعبنا اذا نفس الاشكال ما حلينا مشكلة ما بلا قال ما هو سابر جوه فاعل ولا هو سابر جوه مبتدا مؤخر قلنا لها ولا هو سابر جوه خبر واضح لكن ما احسن لك قبل قلنا يعني مع السابر كل الاعرابات كيف الحل قال واما شبهته فجوابها ان الاستفهام هنا ليس على حقيقته قال ما الاستفهام هنا ما هو حقيقي ما في مشكله فان اجاب بان ذلك كذا بانه ها لا ما يعبر ويفضل ما هو المراد الاستفهام هنا قال فان اجاب بانه كذلك فانه علمت عزيز قائم قال اسمه وها وش ما علمت عزيز قائم فإن أجاب بأنه كذلك لأنه كذلك فإنه علمت أزيد قائم قالوا انظر الاستفهام في أزيد قائم ما عاد حقيقي واحتاجوا يقول ايش احتاج يعني ايه يعلقوا الفعل نعم قال الاستفهام انا مثل الاستفهام في ايش علمت أزيد قائم مع انه ما هو استفهام قال علمت الاستفهام يعني هني يطلب هذا الفهم ما الاستفهام يعني طلب الفهم يعني خبض لي هنا قال ما بنقول لك خبض لي بنقول لك مي درس علمت عزيز قائم قال ها يعني هنا ما هو ايش ما عدا على حقيقته لكن نحتاجوا يحطوا له الحكم حكم الاستفهام فهمتوا احتاجوا يجعلوا له حكم الاستفهام هو الصدارة فلذا ما عمل ايش علمت به واضح هذا الكلام أبي قال ها هو مثل ذي أنظر ثم ذي علم ذي ذي إذا نخلي الاستفهام هنا إيش يمنع من عمل ما قبل فيه مثل ما منعه في علم ذي ذي قائم قال إيش فإن أجاب أنه كذلك فينا علم ذي ذي قائم وقد أبقي على استحقاق الصدرية قال هم في علم ذي ذي قائم ما عاد استفهام حقيقي يعني ناقش في الأصل إحنا قلنا قال بنجوب على نقول الاستفهام ما عاد حقيقي قال ولا ما عاد حقيقي عاد الصدرية عاد يعني مستحق الصدارة لا ما هو حقيقي مثل ما قالوا في علم جاهزين قال هذا الكلام قال وقد أبقي هذا كلامه وقد أبقي عليه استحقاق الصدرية بدليل فعلك كيف بنجاوب عليه قلنا بل الاستفهام مراد هنا قلنا لما هنا عندك في علم جاهزين قائم هذا الاستفهام مراد هذا الاستفهام حقيقي ما قد خرج بقينا كيف علم جاهزين قائم هو يشتي النساء قال أن حقيقي لأن إذي المعنى علمت ما يجاب به قول المستفهم أزيد قائما ركز يعني علمت جواب أزيد قائما أزيد قائما يعني حقيقة سؤال حقيقي وأنا درست جواب هذا السؤال هذا سؤال حقيقي نشتي جواب أزيد قائم هل أزيد قائم استفهام حقيقي ولا قال قد درست جواب حق هذا السؤال يعني يقولوا أزيد قائم ما بسؤال حقيقي؟ ها قال ما قال علمه ما بلاش يعلم جوابه هو الواقع أن المعنى كذا أيوه هل أراد علم أزيد قائم ولا علم جوابه في المعنى؟ نعم إحنا بنفهم نشير وداري بالجواب عليه حين المعنى مش بتفهم حين يقول علمت أزيد قائم بيعلم أزيد قائم يقول كذا علمت أزيد قائم أم يعني دريت من هذه قام منهم صح؟ إذا قلت علم سؤال زيد قائم نعم عمرو ما هو يعني إني دريت وش الجواب من هالقائم إذا قلت علم سؤال زيد قائم تمام لكن حين أقول لك هذا علم سؤال زيد قائم نعم عمرو يعني دريت من هذه قائم منها ها معنى لا هو الجواب دريت من هذه قائم ما دريت زيد قائم نعم عمرو ما علمت أنا زيد قائم نعم عمرو إيه ما يشتيك هذا واضح أن المعنى عرف من هذه قائم والله إذا قلت علمت أزيد قائم يعني درت هو قائم ولا لا يعني درت إنه قائم بالواقع ولا ما هو قائم على الجواب حق الزلمة. أقول إن المعنى إنه واضح إن المقصود ما بيقصد المتكلم بهذا الجملة إلا إيش إلا علم جواب هذا الكلام. فإذا قلنا علم جواب هذا الكلام يعني نسفها ما خرج ما قد دخل فيه العلم ما قلنا علمناه حتى يقول ما حد استفاد من استفهام. قلنا المعنى علم جوابه. قلنا بل الاستفهام مراد هنا لكن إذا المعنى علمته ما يجاوب به قول المستفهم يعني علم جواب أزيد القائم. وأما في الآية ونحوها قال فالاستفهام البت ما في الآية ما ثاب قلناها من ذا الباب سواء عليهم جواب أنذرتهم ما هي ثابر هنا في ذنب استفهامنا ما عاد حقيقي. لا من قبل المتكلم ولا غيره ما عاد بشي استفهام حرف العين المهملة حل الإشكالات أشكال لا هذه تشكل منه ابن عمرو قال ما بنتاب نعرفها لا كذا ولا كذا قلنا ما كذا عندك غير استفهام قلنا ها ما هو استفهام حقيقي ونجي حتى سبر عمال هذه المبدأ حرف العين المهملة ها؟ ما بيسأل لا سوى عن درسهم ولا من درسهم هو بيسأل هو بيسأل سوى عن درسهم ولا من درسهم أنا بيقول كذا لا ما بيشي وعد حرام اصلا اربع ضلال ما لها صدار ليش ما لها صدار حين ما عاد استفهام حقيقي من اذا قلنا انها لها صدار جاءنا ما جات مع السلامة عرفه لا فاعل ولا مبتدا ولا خبر على الثلاثه الحوادث ان كلها بيلزمنا احنا ان اخرنا ما لها صدار في كل الاعرابات الثلاثه ما قال فيها ثلاثة أوجه؟ ما قال بايزم كلها بايزم كلها بايزم فيها خطأ يعني بايزم فيه نحن نأخر مال الصدر فيها سواء عربنا أنذرتها مبتدا ولا فاعل ولا خبر لأنهم إذا جعلوا خبر خبر اللي هي قبله وجعلوا مبتدا جعلوا خبره قبله وجعلوا فاعل جعلوا العامل قبله كلها جابدوا إيش؟ معمول شيء متقدم ولا هو ثابر ذي لها الصدارة كذا إذن ما هو استفهام حقيقي فلا يسأل له الصدارة حرف العين كلها حرف العين المهملة عدا مثل خلا فيما ذكرنا من القسمين إنه جار ولا حرف جر ولا فعل وفي حكمه ما وفي حكمها مع ما كذلك إنه يتعين للإيش؟ للفعلية ولم يحفظ والخلاف في ذلك قال وفي حكمها مع ما والخلاف في ذلك على ولا شيء خلاص فيها أوجه. إذا هم عامة هل نعرفها إيش؟ قال إنها بفعل ما بلا اختلف وهل بعض قال السيرة فيهم دينا نحن نعرفها إيش؟ حال. بعضهم قال إنها ضرب. ما تمام ولا حاجة. قال إلا ولم يحفظ في ضوء فيها إلا الفعلية. ما في با ما قد قال ما قد قالنا يعني ما حفظنا بيقولوا حلا دين قبل حلا دين عدا عدا على على وجه أحدهما أن تكون حرفا وخلاص في ذلك جماعة فزعموا أنها لا تكون إلا اسما ونسبوه لي في بوي ولنا أمراني أحدهما قوله تحل فتبدي ما بها من صبابة وأخف الذي لولا الأسى لقضاني أي لقضى علي قال لقضاني يعني لقضى علي يعني دول الأمر دليل لقضاني لقضى علي هذا الحين اشتي ان احنا انه دليل على الاسمية دليل على الاسمية على الاسمية حين قال لقضاني أي يعني ما المعنى لقضى علي ليش قال أي لقضى علي فحذفت على وجعل مجرورها مفعولا ولا بيسوى كذا فلاش في أذيف ما بيسبروا كذا هذا الحين هالشدل على حبيته ولا على هي حبيته على ايش؟ على حرف يشتغل عنها حرف وش يعني قباني؟ قباني قال أصل الذي لولا لا سالك ذلك في شيء لو من الحزن أو لو من التأسي قال إنه من يجب تقضي يقضي عليه قال معنى دليل على أنه يثم قال لا ما مزبر يحذفه ايه ما مزبر يحذفه لكن الحين حر سبر يحذفه بس هذا كلام قالوا جعل مجرورها مفعولا مثل قال في حذفه ويجعل مفعولا فسمرون الديارة ها قالوا قد حمل حذفه وحق ما لا عدا اعمل ها لا ما احنا في اعمال حشتين حلا حذفه فاحيانا نحذف الجار ويتعدى العمل ينصب المأذي بعده ايه قال ما المفعول ما المضاف ما وزاب الله كلام يحذفه وينصب المأذي بعده هذا اللي يشتي دليل عنها حرف قال له ما محذفه ما مسبر يحذفه ها قال قد حمل على خشي على ذلك ولكن لا تواعدهن نحذفه لا قلنا ناس نظر أول ها لا قلنا نظر أول ندري فاجعلها إعرابة ذيك الإعرابة والله غير والله ها غرف هذا ما هم بجي ظرف صح معنا فوق ايه قال بالحين فهمنا هذا الكلام قالوا جعل عقد حمل الخشو على ذلك قولوا على ذلك ولكن لا تواعدهن سرا قال هنا ولا تواعدهن سرا قالنا ايش اي على سر جعل على حذف على واضح قال معنى لا تواعدهن سرا يعني ايش على سر لا تواعدهن على سر حذف على هذا دليل على انها حرف حين حذف على دليل انها حرف لا يزمن حذفها حمل ذا منه ما جاء ما بلا قال هذا من ذاك هذا الباب من ذاك الباب ما بيأكد واضح ما في ايش ما لولا الأسالة قضاني واضح انه حال قال هذا بس من قلنا مثله ما هو انه دليل بس من قلنا مثله سهلا ما بلا حمل على شيء ما هو ظاهر ولا هو شاهد لا توعدها على سرها لا توعدها على سرها لا توعدها على سرها لا يوعدها بالزواج ولا يسر ما بلا حط الله لا يوعدها سرها لا يقول على سرها لا توعدها سرها هذا الشيء ما على سرها توعدها وعدها على سر أي نكاح إيه قال على سر يعني عن نكاح يا عبد الرحمن قال معنى السر عن النكاح لا توعدهن على سر يعني لا توعدهن نكاح يعني على النكاح لا توعدها على النكاح لا ما ناهي لكن نشتم أراد بسر النكاح قال نقول لا توعدها على النكاح يعني نشتم اللي عدوا فعلها قال كذا أي على سر أي نكاح هذا كلام الله مش وكذلك ولا بس بالناس مش تنها بتعذاب على مش تي انها بتعذاب على ما يحبسنا على باحتمال اخر ما ايه قال ابن باس بنحملها على ذا المحمل ولا ايه قال وقد ايش وكذلك لأقعدن لهم صرابك المستقيم قال اقعدن لهم صرابك قال يعني اقعد على صرابك يعني طريق ما بيقعد واحد على الطريق ولا بيقعد الطريق على الطريق ها قال لي مثلا ما بلا حذف على ونفضها بعد ها تمام اي على صراطه والثاني وش الثاني الوجه الثاني ها الله الامران الذي بي من عول اسميه الذي دليل على حرفيه اه الثاني انهم يقولون نزلت على الذي نزلت اي على ها اي عليه كما جاء ويشربون ما تشربون اي منه ما دلت ليش نزلت عليه الذي نزلت ونزلت على الذي نزلت عليه وكذا مثال نزلت على الذي نزلت عليه ما هي كذا ما عندنا كذا فهمت ما أنا خلاص ثابت لا ثابت أنت عارف إيش تي إحنا منذ قد قريته في الموص في الأسئلة إنه يحذف حرف الجر إذا قال يعني من الأشواح يحذف حرف الجر ما في ما بتواعد يعني بالشيء بأيش بأماكن يضطر فيها حرف الجر أو يحذف يعني يكثر حرف الجر فيها ذي قال كذا الذي قرب من الموصول الجر ونفس المعنى ذا قال كذا انه يحذف العائد المجرور اذا المجرور اذا جاء الموصول مجرور نفس الحرف يحذف العائد المجرور اذا كان الموصول مجرور بالحرف ذي جر الايش العائد يعني مثله هذا كلام يعني ما بالمضاف لا اذا هو مجرور بالمضاف ما بيحذف واضح هنا اذا قال مثل يشرب مما تشربون اي منه واضح يشرب مما تشربون اي منه هذا حين حرف جر لو هو مجرور بالاضافه ما من حذفه يشتي من التراد حذف العائد انه اذا هو مجرور بالحرف الذي جر ايش المضاف بحال الموصل انا قال ايش قال قد ورد نزلت على الذي نزلت إذا بدو حرف حين بيقولوا نزلت على الذي نزلت حين يعني إنه من حذف المجرور بالحرف الذي لأنه دخل مثل هذا الحرف على الموصول واضح الكلام إيه ما له مضاف ما هو ذا من مضاف حذف العائد ما مضاف شيء حتى نفعل يعني مفعول به ها لو مضاف إحنا قلت واضح إن ذي بعدها مجرور لو ما من حذف العائد لأن ما بيحذف العائد المجرور إلا إذا جاوب مع حرف جر بشروط أنه يكون مجرور بحرف الجر وأن يكون مثل هذا الحرف قد جر الموصول. نزل أشهر معناه. ها؟ نزل معناه نزل عليه. نزلت عليه. يعني طرح فوق. نزلت أنا وطرح فوق. لا إذا هو الضيف عنده شتي. ضيف عنده. لا إذا ما هو. إذا هو معناها مجازي. قال واضح الحين. ولها تسعة معاني الحين على حرف جر ولها تسعة معاني أحدها الاستعلاء الاستعلاء يعني تجي فوق تعلي عليه يجي عليه يقول استعلاء من على استعلاء يعني من العلو يعني أعلى قال أيضا إما على المجرور ما هو الغالب نحو عليها وعلى الفلك تحملون تحمل على الفلك يعني فوقها يقول أعلى ويأسفل هذا معنى الاستعلاء يعني على الابل ذي وعلى الفلك وعليها على الفلك نعم ينتج استعلاء على الابل وعلى الفلك واضح قال او على ما يقرب من هذا احيانا يجوز الاستعلاء على المجرور نفسه واحيانا على ما يقارب المجرور مثلا ما قالوا في الايه الملاصقه ما قالوا في الباء انا حرف الالصاق بالمجرور نفسه ولا بشيء بالمكان قرب المجرور قال اسمع مثل القرب مثل ايش نحو او اجد على النار هدى وش يعني او اجد على النار هدى يعني قال انك تطرح على النار لا ايه قال ما جل او اجد على النار وش الايه اجل النور او اضاءه او اجد على النار هدى ولا اجد هدى عند النار ايش في ذاك المكان الذي عند النار أجد هدى يعني أجد واحد يهديني أجد واحد يهديني عنده نار يعني بأجبه واحد عنده بأجبه واحد بأي علمه قال ربما أجد على هذا يعني كأنه قال قرب هذه النار بأجد إيش من يهديني قال على النار قال ما هو الهدى على النار هو على المكان الذي عند النار حاجة مقارب للنار لا عدتها بلا نار بلا كذا يا على المكان الذي عنده مش في على جمعنا الاستعلاء على يعني فوق المكان الذي عنده ايه احنا نشي على الاستعلاء الاستعلاء قد يكون على المجرور ولا على مقارب للمجرور ليش اجل هاديا على النار ما أجد هاديا على النار. أهلا معلم ولا أجد على النار هذا إذا قلنا أجدنا متحدي إلى علان فاليوا أجد كائنا أجد هدى على النار كائنا على على النار يعني على ما بقلبها هذا جمع حوثان إلى أجد قالوا قوله وبات على النار الندى والمحلق إيش يا محمد ما لكم معكم يا بروها قال ما هم في نفس خلهم في جبل لكن راجعين في غيرها بات على النار قال ايش الندى يشتي من باته فوق النار الندى والمحلق يشتي شخصين واضح قال باتوا على النار الاثنين وش يعني باتوا يعني فوقها على النار وش المعنى لك وش بنفهم يقول بات على النار على مصاريات ونحن في مكان الرمان. ها؟ يعني على النار يعني أنت. ولا ها قال إذن مع على على الاستعلاء هنا يعني على مكان بقرب النار. ها قال إيش؟ وقد يكون الاستعلاء معنويا ما جو حقيقة الاستعلاء هذا الأول كان أكثر حقيقي. أنا أقول إيش؟ سرت على الطريق فوقها جلست على الكرسي فوقها لا استعلاء حقيقي صح. قد يكون معنوي نحو لهم علي يذن نعم إيه علي يذن ماشي من الذنب مطرح فوقها لا حقيقة ولا علي لك دين ماشي من الدين فوقي هنا لكن يشتي إنك كأنك ثقيل كأنك حامل له كأنك حامل له وكأنك فوقه بس ولا في الواقع ما هو الأمر معنوي أنا إذا الاستعلاء معنوي نحو لهم علي ذنب ونحو فضلنا بعضهم على بعض بعض على بعض لا رفعنا بعضهم على بعض ما يشتين قد بعضهم حطيناهم فوق بعض لكن وش يشتي فالمكانة يعني إن إيش يعني كأنهم فوق في الإيش صعب ان بقى يقول الاستعلاء ما هو الاستعلاء صعب ان بقى يقول ذا كله الاستعلاء سواء حقيقي ولا ما يعني ذا حسي ولا ما الثاني اود انا المعنى الاول ايش انا اشوف ايش معناها الاول الاستعلاء الثاني المصاحبه كمع نحو اتى المال على حبه يعني مع حبه يعني يحبه يعني اتى مصاحبا لحبه يعني والحب مع الحب لا قدوا معنا مع كيف عات المال فوق الحب عات المال على حبه على الحب عات المال على الحب يعني حط المال فوق الحب ولا رفع منزلة المال فوق منزلة الحب يعني لا بد منها معنا ما تبغى صح استعلاء نكشي حقيقي يعني طرحنا في يعني قلنا معنوي يعني رفع انت قدره مكانة المال فوق الحب ايه غير ما يشتي هذا صح كنا بيعطي المال وهو فيه فقال وات المال على حبه يعني مع حبه وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم يعني مع الظلم مع ظلمهم مع انهم طلبا حسب الثالث قال كده معنا معه واضح صاحبه باسمه الثالث مجاوزتك عنك قوله اذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله اعجبني رضاها قال معنا رضيت علي يعني رضيت عني وعنك دي المجاوزه اي عني ويحتمل ان رضي ضمن معنى عطف جاء معنى اذا عطفت علي واذا قد عطفت علي جاء قد معنى استعلاء اصلا هو قاعدة يختلفوا فيها الحروف حين تتعدد معانيها الظاهر انها الكوفيين ذي بيقولوا في ذلك مرة كذا ومرة كذا البصريين بيقولوا لا الفعل بيتعدد معنى يعني بيتضمن معنى فعل آخر قال وقال ها ما قال إذا إيه إذا رضيت علي يعني عطفت علي. بس. إيه قال يعني رضي معنى عطف. قال بس قضية بيتعدى على لا بيتعدني لما ايه وعطى فا بيتعدى ايش قال هارضي انا معنا عطى يا وعنا قال وقال الكسائي حمل على نقيضه وهو سخيطة قال هما هنا الكسائي ان رضي هنا حين بيقولوا سخيطة علي قال هاي رضي عكس سخيطة اذا انهب له مثله المقابل الضد يحمل على ضده ولا المقابل يحمل على مقابل لا ما في شيء ما المعنى ما بلا انه بيحمل عليه احيانا بيحمل الضد على ضده في حكم لفظي ولا حكم ايه مثلا احنا احيانا بيسموا الشيء ضده الحين يسموا الاعمى بصير يقول لنا الحين ما هو أو ذا يشتين حملوا الشيء على مقابل أحيانا يساوى بين في شيء ولا في حكم لفظي قال لجل المقابل هذه بينهم قال وقال في ليلة لا نرى بها أحدا يحكي علينا إلا كواكبها قال يحكي علينا أي عنا ما بيقول يحكي علينا بيقول يحكي عنا يتكلم عنا وقد يقال ضمنا يحكي معنا ينم عايش ينم علينا ما بحد من حارش علينا وحدنا ما بحد الا ايش الكواكب اللي قاعده تحارش هاي عنا ينقل عنا هذا الحين انه قال يحكي علينا يعني يحكي عنا واضح وقد يقال ضمن احكي معناه ينم يعني جاء معناها ينم علينا الرابع التعليل كلامي نحو لتكبروا الله على ما هداكم اسمع اعتبروا كذا ما عليكم حاجة انا ما دعوا كذا يا قال والرابع التعليل كلامي نحو لتكبروا الله على ما هداكم اي الهداية هي اياكم وقوله علامة تقول الرمح قال حين يقول علامة تكبروا على الهداية كيف يعني تكبر على قال يعني نجي الهداية حين هداكم قال وقولي علامة تقول الرمحة يثقل عاتقي إذا أنا لم أطعن إذا الخيل كرتي قال علامة تقول يعني ليش تقول الرمحة يثقل عاتقي ما تقول يعني تظن يعني كأنه قال لماذا تظن الرمحة يثقل عاتقي يعني ها يعني لماذا يعني لماذا تقول تظن الرمح يثقل عاتقي؟ إذا أنا لم أرى. يلا هذا الحين. يلا هذا الحين. هذا الخامس يرجع على الصفحة. قال الخامس الظرفي يعني كفي نحو ودخل المدينة على حين غفلة. ما عجبت. ودخل المدينة على حين غفلة يعني في حين غفلة. قال ونحو اتبعوا ما تلي الشياطين على ملك سليمان على ملك سليمان يعني قال هنا في على ملك سليمان يعني في زمن ملكه اصلا اذا دخلك على زمن على اذا دخلك على زمن فالغالب يجي معنا فيه على حين يعني في حين على زمن الملكه يعني في زمن ملكه على قبل ان احنا احتاجت اول زمن يقول على ملك سليمان ويعني يتلو على الملك يعني يتلو في ايش زمن ملكه في ايامه يعني كانه قال في ايام سليمان ويحتمل أن تتلو مضمن معناه تتقول فيكون منزلة ولو تقول علينا بعض الأقاويل ما يتقول بيتعدى على فهنا بس ورجع معنا تتلو الشياطين على ملك سليمان يعني يدي تقولوا عليه يفتروا عليه إلى هنا كان خلي يكمل التسعة كان مناسب لكن ما عنده